شاهد يعني أن الجماعة دولة الذين تكلم عنه محمد هذا المثلي يعني تطفلوا في أمر ليس لهم التفكر فيه. يعني كلهم يقفون على المناجر أمام العامة أمام كل من أبى ودفع ويطعنون في العلماء ويحملون على الدولة، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هؤلاء خوارج. نعم. يعني أن هؤلاء الناس من الخوارج. بمعنى أنهم بأعمالهم هذا يعني يحرضون العامة بعد أنفسهم على الحملة على الدولة وحده. نعم، على ولاة الأمور. هذا معنى. نعم. هذا على العلماء والد، ما هو بطل ولاة الأمور. نعم. يعني نعم. يا شيخ. نعم. ذهبت إلى الرياض فبعض أحد السروريين يقول أن الشيخ محمد أمان رد على الشيخ الألباني يعني خشيت أن تسحب منه الجنسية. وأيضا في جدة عندنا أرسلوا لنا رسالة يعني يعرفون نحن يعني مثلا رأينا رأي العلماء في مسألة الاستعانة وكذا، فأرسلوا رسالة فيقولون لأحد الأخوة يقولون نحن نعلم بأن هذه الأفكار ما أتت يعني من تلقاء نفسك، إنما أتتك من محمد بن هادي وعميل الدولة المتمشية محمد أمان وأن الشيخ الربيع. فهذا اللفظ هذا نعم وهذا اللفظ والله الرسالة موجودة عندنا وصورناها وأرسلنا نسخة للشيخ ربيع، وإن شاء الله سوف ترسل نسخة للشيخ عبد العزيز بن باز. محمد أمان ما أرسلت الله نسخة الشيخ محمد في الرياض الآن. محمد أمان نعم في الرياض تتعالج مريض عنده. لا هو سهل نعم تعالج له وتعالج يكسب الثدي لهذا متخصص في الرياض بعد. ايوه طبعا كل المكان هنا. الحمد لله. المكان الحمد لله. ها؟ ليس بمرض لكن. ما عندنا علم بحاله. ما ادري الف ممكن. ها؟ ما في بدايه مرض بالكذب. العلاج هذا لما كان هنا فهكذا يا شيخ يعني جهدهم يعني مرتبط فقط في مثلا في السياسة وفي الطعن في العلماء أصلا طلاب أصلا طلاب الشريفة محمد هادي نعم نعم نعم كم شريفة له في ثلاثة شريفة هذا في نعم نعم أنا عندي اثنين الآلة وثالث مرض هي ثلاثة شريط تقريبا إن شاء الله يعني يعرض في أقوال السفر يعني بنفس أو بصوته نعم ثم يناقش الأقوال مناقشة علمية بالأدلة هذا ما أدري وصلت أو لا موجود هذا الشريط أنا ما أفيدني على الشريط من يعني من يسعى إن شاء الله الأخوة تأثم بالشريعة إنتم الأخوة عندهم إن شاء الله أتوب بالشريعة أجدني هذا رده على خفا والذي ذكرتها يعني أولا في الشريعة الثالث يعني يذكر فيها حول حول جماعة التبليغ وكذا لا لا لا لا تشفى البراطع إن شاء الله إذا خرج إن شاء الله إذا خرج تأتيكم نسخة بإذن الله إن شاء الله الذي يلا